الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله يرزقنا حسن النية وحسن العمل. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. الشرح أنه لا يوجد شيء يماثله من جميع الوجوه أو بعض الوجوه. قول المؤلف رحمه الله: ولا شيء مثله، معناه أن الله تبارك وتعالى لا يماثله شيء من وجه من الوجوه أو من جميع الوجوه. معنى ذلك أن الله لا يشبهه شيء. المثلان المثلان ما يسد أحدهما مسد الآخر، وهذه المماثلة قد تكون من وجه وقد تكون من عدة وجوه. مثلا تقول: هذان العالمان مثلان. معنى ذلك إذا قلت هذان العالمان مثلان أن كل واحد منهما يسد مسد الآخر. مفهوم من ذلك أن هذه المماثلة ليست من كل الوجوه من حيث ذاتهما. ليس معنى ذلك أن أحدهما وجهه كوجه الآخر على التمام، ويده كيد الآخر على التمام، وبدنه كبدن الآخر على التمام، ونسبه كنسب الآخر على التمام. مفهوم هذا. حتى في هذا أحيانا يقال هذان العالمان مثلان، ويكون أحدهما من حيث العلم يعرف كل ما يعرفه الآخر، وقد يكون بينهما تفاوت. إذن المماثلة قد تكون من وجه وقد تكون من كل الوجوه. من هنا يعرف أن كل الأجسام متماثلة من حيث الجسمية، ومن هنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس جسما، لأن الله لا يماثله شيء. إذن أحيانا في حق المخلوق المماثلة قد تكون مثبتة بينه وبين مخلوق آخر من وجه، منفية من وجه آخر. أما في حق الله فالمماثلة منفية عنه سبحانه وتعالى، سواء من وجه أو من جميع الوجوه. هذا عقيدة أهل السنة، وهذا ما يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. لأن في هذه الآية نفي المثلية على الإطلاق. والعجيب كنت استغرب، يعني أو بعضكم قد يستغرب، أن المشبه يقولون قول الله تعالى ليس كمثله شيء من الآيات المتشابهة. لماذا يقولون هذا؟ لأنهم لا يريدون نفي مماثلة الله للمخلوقات، فيقولون بحسب الظاهر الآية تدل على نفي المماثلة بين الله وبين المخلوقات، لكن في الحقيقة يوجد نوع مماثلة، معناها غير ذلك يوجد نوع مماثلة والعياذ بالله تعالى. حتى يعني مثلا يعني كيف بدي أقول، ولتأكيد ذلك في قلوبكم أذكر لكم مثلا أن ابن تيمية في أكثر، ابن تيمية رأسهم ومرجعهم والذي أخذوا أقوالهم منه، يقول أهل السنة قط ما عرف عنهم نفي المشابهة عن الله، قال قد أهل السنة قط ما قالوا إن الله لا يشبه الخلق، وغفل أنه هو في بعض كتبه نقل إجماع أهل السنة على ذلك. لذلك هؤلاء لا يوثق بهم ولا بنقلهم، حتى في النقل يكذبون. ثم إذا قلنا إنه لا مماثلة، إلى هنا واضح، ثم إذا قلنا إنه لا مماثلة بين الخالق والمخلوق، ليس معنى ذلك أننا ننفي الصفات عن الخالق عز وجل. أهل السنة يقولون الله ذات موصوف بصفات قائمة به، فقولنا الله لا يشبه الخلق ليس معناه أننا ننفي اتصاف الله بالصفات القائمة بذاته، إنما معنى كلامنا أن ذاته لا يشبه الذوات، وأن صفاته لا تشبه صفات المخلوقات. وليس معنى قولنا الله حي أن هذا تشبيه لله تعالى بالمخلوقات، ليس معنى قولنا الله عالم أن هذا تشبيه لله بالمخلوقات، ليس معنى قولنا إن الله قدير تشبيه لله بالمخلوقات، لأن العلم الذي يتصف الله به ليس كعلم الخلق، وقدرته ليست كقدرتهم، وحياته ليست كحياتهم. نقول عن الله حي وعن مخلوق من المخلوقات حي، هذا اتفاق في اللفظ، توافق في اللفظ وليس توافقا في المعنى. إذا توافق اللفظان هذا لا يدل على الاشتراك في المعنى، لا يدل دائما على المشاركة، على الاشتراك في المعنى، على المماثلة في المعنى، على المشابهة في المعنى. أحيانا الكلمة الواحدة يكون لها 20 معنى أو أكثر من 20 معنى. كلمة مولى تستعمل بمعنى السيد وتستعمل بمعنى العبد، فليس الأمر كما توهم الفلاسفة. الفلاسفة قالوا نحن نقول عن المخلوق حي، إذن لا يقال عن الله متصف بالحياة. نقول عن المخلوق قادر، إذن لا يقال عن الله قادر. نقول عن المخلوق موجود، إذن لا يقال عن الله موجود. نفوا الصفات عن الله عز وجل، وهذا ضلال كبير، هذا فساد كبير، كفر. من ضعف عقلهم ما فرقوا بين الاتفاق بين الاتفاق في اللفظ والاتفاق في المعنى. نحن أهل السنة لا نقول كما قال الفلاسفة ولا نقول كما قال المشبهة، لا ننفي الصفات عن الله ولا نثبت صفات تشبه صفات المخلوقات له سبحانه، إنما نقول الله موصوف بصفات تليق به ليست كصفاتنا. وأما قوله رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه. فقد أراد به الطحاوي رحمة الله عليه الرد على المعتزلة. إلى هنا واضح؟ قلنا وقوله رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه أراد به الرد على المعتزلة، لأن المعتزلة لهم مقالة خبيثة في هذا الموضوع. قالوا أي المعتزلة: الله تعالى كان قادرا على ما يقدر عليه العبد إلى أن أعطى العبد القدرة على ما يقدر عليه، فلما أعطى العبد القدرة على ما يقدر عليه صار عاجزا عن تلك المقدورات التي هي للعبد. أبو جعفر أراد الرد عليهم بهذه المقالة، وأمثال هؤلاء من يقول بهذه المقالة لا يجوز الشك في كفره، لأنه وصف الله تعالى بالعجز، وهذه المقالة ثابتة عن المعتزلة، من مقالاتهم ثابتة، ومن مقالات علماء أهل السنة فيما نقلوا عنهم، بل على حسب قولهم لا يستقيم مذهبهم إلا بهذا. بعد هذا العجب كيف يتوقف بعض الناس في تكفيرهم، بل إن بعض المتأخرين يقول الأصح عدم تكفيرهم. هؤلاء تائهون، الذي يقول عن الله عاجز كيف لا يكفر؟ هذا تكذيب للقرآن وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمة الله عليه ولا إله غيره معناه لا يستحق الإلهية أحد إلا الله تبارك وتعالى. وقد اختلف العلماء في تفسير معنى الإله. بعضهم قال الإله هو المستحق للعبادة، ولا أحد يستحق أن يعبد، أي أن يتذلل له نهاية التذلل إلا الله. وهذا القول منقول ينقله الفيومي في المصباح المنيب، قال الإله المعبود أي بحق، ثم استعاره المشركون فأطلقوه على ما يعبدون من دون الله. والقول الثاني أن الإله هو من له قدرة الإبداع والاختراع، الموصوف المتصف بالقدرة على الإبراز من العدم إلى الوجود على الخلق. وهذا القول يذكره الإمام الأشعري وغيره. وعلى القولين يعلم أنه لا يجوز أن يقال الإله إلا عن الله عز وجل، وأنه لا يجوز أن يقال عن غير الله إله إلا مع الإضافة، كأن يقال آلهة هؤلاء المشركين أو إله هؤلاء المشركين أو هؤلاء المشركون إلههم أو نحو ذلك، معناه الذي هم يعتبرونه إلها. قال المؤلف رحمه الله: قديم بلا ابتداء. القديم إذا أطلق على الله تبارك وتعالى معناه ما لا بداية لوجوده. علماء التوحيد إذا استعملوا لفظ القديم في حق الله يريدون ما لا بداية لوجوده، لا يريدون ما مر عليه زمان طويل. القديم في لغة العرب يأتي بمعنى ما تقادم عهده، ما مر عليه زمان طويل، ويأتي بمعنى ما لا بداية لوجوده. إذا أطلق على الله لا يراد به لا يصح أن يطلق على الله إلا بمعنى ما لا بداية لوجوده، ولا يصح إطلاقه على المخلوق إلا بمعنى ما مضى عليه زمان طويل. ومثل القديم الأزلي أيضا يطلق بالمعنيين في اللغة، فإذا أطلق على الله لا يطلق إلا بمعنى ما لا أول له. قال رحمه الله: دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد. هذا المعنى يفهم من قوله قديم، لكن علماء التوحيد وأبو جعفر منهم لا يكتفون باللزوم في كثير من الأحيان، إنما يوضحون المعنى المراد، لا يكتفون أن هذا المعنى يلزم منه المعنى الآخر فلا يذكرون المعنى الثاني، بل لأجل إيضاح المراد يذكرون المعنى الأول، ويذكرون أيضا يصرحون بذكر المعنى الثاني وإن كان لازما له يلزم منه. إذا قيل الله لا بداية لوجوده معناه لا يفنى ولا يبيد، لأن الذي يطرأ عليه الفناء يكون متغيرا، والمتغير مخلوق إذن له بداية. فمع أن هذا المعنى الثاني مفهوم من الأول، أبو جعفر ما اكتفى باللزوم إنما أوضحه. وبقاء الله تبارك وتعالى ليس كبقاء خلقه، ليس كبقاء الجنة والنار. بقاء الجنة والنار ليس بذاتهما، إنما بقاء الجنة والنار بإبقاء الله لهما، أما من حيث ذاتهما يجوز عليهما عقلا الفناء. ثم بقاء الجنة والنار بمرور الزمان بعد الزمان عليهما، أما بقاء الله فليس بمرور زمان عليه. بارك الله فيكم وحفظكم، والله تعالى أعلم وأحكم. أحد عنده سؤال؟ ما سمعت، ما الفرق بين الرب هو الإله؟ أما من حيث اللغة رب العالمين معناه مالك العالمين، مالكهم. الذي عقيدته تخالف عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام في أصلها كيف يكون مسلما؟ إذن إيش هو الفرق بين المسلم والكافر؟ إذا كان الذي تخالف عقيدته في الأصل عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان مثل هذا يكون مسلما، إذا من هو الكافر؟ إذا عابد الصنم لماذا يكفر لو كان هؤلاء لا يكفرون؟ بارك الله فيكم. نهلل: لا إله